بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع الحلقة الثانية من تفسير سورة المجادلة، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. النجوى التناجي والمسارة التي تكون بين اثنين وأكثر، الحديث الهامس، وأصلها عندما يأخذ الإنسان صاحبه إلى منطقة مرتفعة ليناجيه وليحدثه سرا بنجوة من الأرض، بمكان مرتفع من الأرض. المسارة والحديث الهامس بين اثنين فأكثر، والتناجي قد يكون في الخير وقد يكون في الشر. نعم، يوجد تناجي في الخير، أن يأتمر الناس بينهم بمعروف لإصلاح خلل، لإغاثة ملهوف، لتفريج كربة مكروب. الله جل جلاله يقول: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. النجوى قد تكون في الخير وقد تكون في الشر، كما كان من المنافقين واليهود في زمن النبوة، وفيهم تنزلت هذه الآية الكريمة. البر اسم جامع لكل طاعة وخير وقيام بحق الله وحقوق عباده. التقوى اسم جامع لترك المحارم والمآثم وكل ما يسخط الله جل جلاله، وتجد المؤمن وقافا عند أمر الله ونهيه، لا يراه الله حيث نهاه ولا يفتقده الله حيث أمره. خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. فالله في هذه الآية يعجب نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم من هؤلاء المنافقين أو اليهود الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه. لقد روي أن اليهود كانوا إذا مر بهم أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جلسوا يتناجون فيما بينهم حتى يظن المؤمن أنهم يتناجون بقتله أو بما يكره، فإذا رأى ذلك خشيهم وترك طريقهم. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن النجوى فلم ينتهوا وعادوا إلى ما نهوا عنه، فأنزل الله هذه الآية الكريمة. ابن عباس يقول: نزلت في اليهود والمنافقين، كانوا يتناجون دون المؤمنين وينظرون إليهم ويتغامزون بأعينهم عليهم ويوهمونهم أن أقاربهم ويوهمونهم عند أقاربهم أنهم أصابهم شر. فلما كثر ذلك منهم شكى المؤمنون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاهم عن التناجي دون المؤمنين فعادوا لما نهوا عنه. فالله جل وعلا يعجب نبيه: إن شئت أن تعجب فعجب من حائل هؤلاء اليهود والمنافقين الذين نهيتهم أنت عن التناجي فيما بينهم بما يقلق المؤمنين ويزعجهم ويغيظهم، لكنهم لم يستجيبوا لنصحك، بل استمروا على تناجيهم بما هو إثم وعدوان ومعصية لك، ومعصية لك ولما جئتهم به من عند الله تعالى. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. يفعلون هذا ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، إن الله يعلم السرائر ونحن نضمر التناجي بما يحزن الرسول والمؤمنين، لو كان نبيا حقا لعذبنا الله على فعله هذا، لكن لأنه لم يعذبنا فيتشككون في نبوته صلوات ربي وسلامه عليه. لو كان نبيا حقا لغضب له ربه وانتصر له وعذبنا بما نقول. فقال تعالى حسبهم جهنم يصلونها، إن جهنم لكافية جدا لعذابهم ولعذاب من يفعل مثل فعلهم. حسبهم جهنم يصلونها وبئس المصير. وعندما كانوا يتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول بكلام محرم في ذاته، كذب وباطل وفيه عدوان وفيه مخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي نهاهم عن مثل هذه المناجاة، لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها وبئس المصير. وطبعا لا شك أن في جهنم كفاية للعذاب، يعني أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ ويستعجلونك بالعذاب، ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب، وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. الله لا يستفزه أحد، لا يعجله أحد، يده تعمل في هذه الدنيا لكنها تعمل بطريقتها الخاصة، ليس لأحد أن يقترح عليها ولا أن يستعجلها. ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى، الله جعل للعذاب ميقاتا معلوما عنده، ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب، وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. سبحان الله، عندما تطمس البصائر والعقول بدلا من أن يقولوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاشرح صدورنا لقبوله وارزقنا الإيمان به والإنابة إليه، لا، قالوا فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. لكن الله جل وعلا لا يستفزه أحد ولا يعجله أحد، فقال وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، أنت أمان لهم بين أظهرهم، فما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. للأمة أمانان، الأمان الأول النبي محمد، الأمان الثاني الاستغفار. ذهب الأمان الأول وبقي الأمان الثاني، حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. ذكرت الآية أيضا جرما آخر يقع منه، وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، من لؤم اليهود وخبثهم. يدخلون على النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون السلام عليك يا أبا القاسم، يلون ألسنتهم بالكلمة كأنهم قالوا السلام عليكم، وهم يقولون السلام عليكم، سام الموت. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني بكل حلم الأنبياء: وعليكم الموت، ليس علينا فقط، علينا وعليكم، إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، وعليكم. فاستفز هذا أمنا عائشة، قالت: عليكم السام ولعنكم الله وغضب عليكم. فقال: يا عائشة، عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش. قالت له: ألا تسمعهم يقولون السام عليكم؟ قال: أو ما سمعت ما قلت لهم؟ وعليكم، هم قالوا السام عليكم وأنا قلت وعليكم، هذا كافي. فنهاها عن أن تتجاوز في ردها وتقول عليكم السام والغضب واللعنة وكذا وكذا. يا عائشة، عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش. نعم، صلوات الله على رسول الله، ورضي الله عن أمهات المؤمنين أجمعين. لولا ثم يفعلون هذا ويقولون: لولا يعذبنا الله ما نقول. كأنهم يستدلون بعدم تعجيل العذاب لهم إما بأن فعلهم مشروع أو أن محمدا ليس بنبي، وكلا الأمرين باطل. ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. ثم يؤدب الله المؤمنين بأدب رفيع: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. إذا جلس بعضكم إلى بعض في حديث خاص هامس، لا تجعلوا مادة الحديث إثما أو عدوانا أو معصية. الحقيقة آية تتحدث عن ظاهرة الشللية داخل المجتمع المسلم، التحوصلات، الجيوب المغلقة. إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وتناجوا بالبر والتقوى. لا تفعلوا في خلواتكم وفي أنديتكم ما يفعله اليهود والمنافقون. احذروا أن تتناجوا بالبر أن تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول كما يتناجى هؤلاء الكفار المبطلون والمنافقون. لا تفعلوا فعلهم، لا تحذوا حذوهم، تناجوا بالبر والتقوى. البر كل عمل صالح، والتقوى إن كل كفاف عن كل عمل محرم. وتناجوا بالبر والتقوى، واتقوا الله الذي إليه تحشرون، فيخبركم بجميع أقوالكم وأعمالكم التي أحصاها عليكم وسيجزيكم بها. ثم بين لهم ما هو الباعث على النجوى السيئة: إنما النجوى من الشيطان. التناجي بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، والتحزب ضد جماعة المسلمين، والاجتماع في اجتماعات مغلقة، اجتماعات تآمرية مغلقة، إنما النجوى من الشيطان. التناجي بالإثم والعدوان من وسوسة الشيطان وتزيينه، ليحزن الذين آمنوا. يفعل ذلك ليسوء الذين آمنوا بإيهامهم أن نكبة أصابتهم في أهليهم. والله جل وعلا يقول: وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. المؤمن يعلم بل يوقن أنه لا يسوق الخير إلا الله، ولا يصرف السوء إلا الله، وما به من نعمة فمن الله، فليسجد من شاء ويركع، وليجث الناس على أربع لإله من دون الله، إن المسلم يعرف حقا من يعبد الله الله الله. ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، فالذي يسوق الخير هو الله وحده، والذي يكشف السوء هو الله وحده جل جلاله. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي، قل حسبي الله، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إنما يتناجى به المنافقون مما يحزن المؤمن إن وقع، إن حلس أنه وقع، فإنه يكون بإرادة الله ومشيئته، فلا يكترثن المؤمنون بتناجيهم، وليتوكلن على الله ولا يحزن. لن يضروكم إلا أذى. لقد جاءت السنة تنهى إذا كان ثلاثة في مجلس أن يتناجى اثنان دون ثلاثهما. نحن ثلاثة جمعنا مجلس، ما ينفعش بيني وبين صاحبي أتناجى وأترك الثالث تذهب به الوساوس كل مذهب، تشرق به وتغرب. نعم، في الحديث متفق عليه عن ابن مسعود: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث إلا بإذنه فإن ذلك يحزنه. إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث إلا بإذنه فإن ذلك يحزنه، فإن ذلك يحزنه. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يا أيها الذين آمنوا، قلنا أكثر من مرة، إذا سمعت هذا النداء في كتاب الله أرعه سمعك جيدا، خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. إذا قيل لكم تفسحوا في المجاز يعني توسعوا. المفسرون يذكرون في سبب نزول هذه الآية عدة روايات، فمنها ما روي أنها نزلت في مجالس الذكر، هذا قول قتادة، كانوا إذا رأوا أحدهم مقبلا ضموا بمجالسهم عند رسول الله، فأمرهم الله أن يفسح بعضهم لبعض. مقاتل بن حيان يقول: أنزلت في يوم الجمعة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يومئذ في الصفة وفي المكان ضيق، وكان يكرم أهل بدر من المهاجرين والأنصار، فجاء ناس من أهل بدر وقد سبقوا في المجالس، وقد سبقوا في المجالس، فقاموا حيال رسول الله جنبه ثم قالوا: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فرد النبي عليهم ثم سلموا على القوم بعد ذلك، فردوا عليهم السلام لكن لم يفسح لهم أحد، فقاموا على أرجلهم ينتظرون أن يوسع لهم، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم ما يحملهم على القيام فلم يفسح لهم، فشق ذلك عليه، فقال لمن حوله من المهاجرين والأنصار من غير أهل بدر: نعم قم يا فلان، قم يا فلان، ليفسح لهم مكانا. فشق ذلك على من أقيم من مجلسه، وعرفت الكراهة في وجوههم حتى تطاول المنافقون فقالوا: ألستم تزعمون أن صاحبكم هذا يعدل بين الناس؟ والله ما رأيناه قد عدل على هؤلاء. فبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا يفسح لأخيه. فجعلوا يقومون بعد ذلك سراعا، ونزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. البخاري بوّف قال: باب لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه. وساق حديث ابن عمر: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل من مقعده ثم يجلس. فقلت نافع: الجمعة؟ قال: الجمعة وغيرها. وفي زيادة في مواضع في البخاري: ولكن تفسحوا وتوسعوا. رواية مسلم عن جابر: لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ليخالف إلى مقعده فيقعد فيه، لكن يقول: افسحوا، افسحوا يفسح الله لكم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا، يعني إذا دعيت أن تفارق مكانك لأمر طرأ، انتدبت لقضية، لمصلحة، لحاجة، ينبغي أن تكون سريعا في تلبية النداء. انشزوا فانشزوا، يعني إذا قيل لك فارق مكانك هذا لمصلحة دعيت إليها، لحاجة انتدبت لقضائها، لا تتكاسل ولا تتململ، انشزوا فانشزوا، يرفع الله الذين آمنوا منكم بالطاعة والاستقامة، بالتفسح في المجالس، بالنشز من المكان إذا انتدبت لمهمة أو لجليلة من المهمات. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. لقد عطف الذين أوتوا العلم على الذين آمنوا، وهم جزء من الذين آمنوا، لكن هذا كما يقال ذكر الخاص بعد العام على سبيل التعظيم والتنويه بقدر العلماء. الناس موتى وأهل العلم أحياء. فإذا قيل لكم ارتفعوا عن مواضعكم في المجالس فارتفعوا، فإن الله جل جلاله يرفع بذلك المؤمنين الصادقين منكم درجات عظيمة في الآخرة، ويرفع أهل العلم درجات أعظم وأكبر. فإفساح المؤمن لأخيه في المجلس من الآداب الإسلامية التي ينبغي أن يتحلى بها، لأنه بالإضافة إلى رفعه لدرجات أصحابه يورث التواد والتعاطف والتراحم بين الناس. والصحيح في الآية أنها عامة في كل مجلس اجتمع فيه المسلمون للخير والأجر، مجلس حرب، مجلس ذكر، مجلس يوم جمعة، لكن هذا كان بدون أذى، بارك الله فيه. طيب، يعني قضية بين قوسين: القيام للقائم موضع نظر بين أهل العلم، منهم من رخص في القيام للقادم محتجا بحديث قوموا إلى سيدكم، ومنهم من منع محتجا بحديث من أحب أن يتمثله الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار، ومنهم من فصل فقال: يجوز القيام للقادم من سفر وللحاكم في محل ولايته، كما دل عليه قصة سعد ابن معاذ لما استقبله النبي صلى الله عليه وسلم حاكما في بني قريظة فرآه مقبلا قال للمسلمين: قوموا إلى سيدكم. وما ذلك إلا ليكون أنفذ لحكمه، لكن اتخاذه ديدا وعاد مضطردا كلما دخل أحد قمنا له، هذا من شعار العجم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس حيث ينتهي به المجلس، لكن حيثما جلس صار هو صدر المجلس، وكان الصحابة يجلسون منه على مراتبهم، الصديق عن يمينه وعمر عن يساره، وبين يديه غالبا عثمان وعلي لأنهما من كتبة الوحي. الآية تدل على تفضيل أهل العلم وعلى خصوصية منزلتهم الرفيعة عند الله عز وجل. وفي الحديث فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر النجوم. ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم رجلان أحدهما عابد والآخر عالم، فقال صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. والحديث الصحيح الترمذي. أيضا الحديث الصحيح من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يفعل، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ما معنى أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا ما يفعل؟ يحتمل أن يكون المعنى على حقيقته، أي تضع له أجنحتها وإن لم يشاهدها لتكون وطاء له إذا مشى، كأن من تكريم الملائكة له تبسط أجنحتها ليمشي عليها بدلا من أن يمشي على الأرض، كما يفرش السجاد والبسط للمكرمين من الناس، أو تكف أجنحتها عن الطيران وتنزل لسماع العلم. هذا التفسير أو ذاك. وفضل العالم على العابد المشتغل بالعلم النافع فضله على العابد على من غلبت عليه العبادة مع اطلاعه على العلم الضروري بطبيعة الحال كفضل القمر. القمر يعم بنوره الأرض كلها بخلاف الكواكب لا تنير رغم وجودها في السماء. وفيها إلماحة خفيفة أن كمال العلم ليس للعالم من ذاته بل بما تلقاه عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم كنور القمر فإنه مستفاد من نور الشمس. ليت شعري أي شيء أدرك من فاته العلم، وأي شيء فات من أدركه العلم. كل عز لم يوطد بعلم فإلى ذل يصير، الناس موتى وأهل العلم أحياء. أحبتي في الله نكتفي بهذا القدر في التعليق على هذه الآيات الكريمات، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. حتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.